الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في درسنا الفائت محصنا الحديث عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وأعتقد أنه لم يبق ثمة أي إيداع إلى مزيد مما ذكرت. فمن كان يعي ما أقول بموضوعية وبتجرد وبعد عن العصبية لن يحتاج إلى مزيد مما أقول أبدا. لذلك لا أراني بحاجة إلى أن أجيب عن أسئلة بعض الإخوة الذين يقولون إن تقدير كلام ذلك الصحابي أتوجه إليك بجاه رسولك محمد أو أسألك بدعائه، وأن فلانا أول كذا بكذا وقال كذا. لا داعي إلى أن أكرر وأعيد، ويكفي أن أقول للإخوة أو للأخ السائل: هل سمعت يا أخي قبل ابن تيمية من بحث في هذا الموضوع؟ أنا لم أسمع، وأتحدى أن يأتي من يقول إن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو تابعي تابعيهم من بحث ونبش ملف هذا الموضوع وقال التوصل بالأحياء جائز وبالأموات غير جائز، التوصل بالذات لا، التوصل بالدعاء لا، الكذا. كل هذا الموضوع ما بحث. كما أن ابن تيمية يقول موضوع المجاز والحقيقة والتفريق بين المجاز والحقيقة ما بحث في عصر السلف، نقول من باب أولى هذا الموضوع الذي تطرحونه ما بحث قط. وما ننسى الحوادث التي ذكرت بعضا منها ولم أذكر كلها. ماذا نقول فيما يرويه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بسند يقول عنه صحيح ولم يضعف عالما ولا محدث، أن ذلك الصحابي جاء إلى قبر رسول الله فقال: يا محمد، يستسقي رسول الله بالمسألة. ما قلت هذا الخبر، وإنما قلت الكلام الأهم أخص من هذا: استسقي لأمتك. ماذا نقول في هذا؟ رجل يستغيث يقول: يا محمد. نحن اليوم لا نتكلم عن الاستغاثة، نحن يكفينا أن نقنع إخواننا بأن التوصل برسول الله مع اتجاه الخطاب إلى الله بسم الله. نحن نقتنع بهذا، أن يقول أحدنا: اللهم إنا نستسقيك بجاه رسولك. طيب أيهما أبلغ كلام ذلك الصحابي يا محمد؟ ولتر رأى رسول الله في الرؤيا وقال: أبشر فتسقين. إيت إلى عمر فقل له: الكيس الكيس. ولما أبلغه رؤيا رسول الله بكى وخرج على الناس وقال: الصلاة جامعة. فحدثهم بما رأى هذا الرجل. يا أخوانا، لماذا العصبية؟ هذا موضوع قتلته بحثا، ويكفي أن أعود فأقول: هل بعث هذا الكلام، هل سيدت في سبيله الصفحات قبل يوم ابن تيمية، قبل أن يفتح ابن تيمية هذا الكلام؟ لماذا إطالة هذا الموضوع بهذا الشكل؟ فلان قال كذا، فلان قال مؤول التوصل بالذات بالتأول بالدعاء، التوسل بالدعاء. فلان قال التوسل بالأحياء بالأموات غير جائز، لكن الأحياء جائز. فلان قال كله تأويلات في عصور متأخرة السلف من كل هذا الكلام ده. ابن أحمد ما قال هذا الكلام أبدا، حسن البصري ما قال هذا الكلام، الصحابة ما قال منهم هذا الكلام أحد، التابعين ما قال منهم هذا الكلام أحد. هذا الملف ما فتح أبدا، الموضوع منتهي ولا يستثيره الله يعلم إلا المتعصبين. إيه الأمر؟ في الأعمال التي كان يقوم بها ذلك الصحابي الذي ذهب إلى قبر رسول الله فقال يا محمد، فرأى رسول الله في الرؤيا وقال ستسقين، وعلم بذلك عمر. أما كان ينبغي لعمر أن ينكر عليه؟ كلام ذلك الصحابي حجوة ولا كلام من كلامه؟ يقول يا محمد استسق لأمتك، وسند الحديث صحيح، راويه الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. ما هذا الكلام الذي مستغرب سفهم عظيم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يقول لعبد الله بن عباس يا غلام إن أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله. فاتحة درسنا تبدأ من السؤال الذي طرحناه في آخر درسنا الماضي، ما الفرق بين السؤال والاستعانة؟ الرسول قال إذا سألت فاسأل الله، ثم عاد فقال وإذا استعنت فاستعن بالله. أليس السؤال والاستعانة بمعنى واحد؟ قد يتراءى ذلك في الظاهر لدى النظرة العجلة، السؤال والاستعانة شيء واحد. نقول سأل فلان صاحبه، ونقول استعان فلان بصاحبه. فلا نكاد نجد فرقا بين الأمرين، لكن الحقيقة هنالك فرق كبير. من فرق؟ السؤال يطلق على توجه الإنسان إلى آخر بطلب دون أن يحرك هذا السائل أو الطالب ساكنا، هذا يسمى سؤالا. فإذا كنت جالسا لا أقوم بأي عمل ومددت يد السؤال إلى كائن ما أيا كان، وأنا جالس لا أبدي حراكا، هذا يسمى سؤال. الاستعانة هي أن أنهض إلى عمل وأمارس شأنا من الشؤون وأشعر بأنني عاجز عن أداء هذا العمل والوصول إلى المبتغى الذي أريده منه، فأطلب معونة كائن ما بقطع النظر عن الطلب من الله او من غير الله. هذا الطلب ماذا يسمى الان؟ استعانة. اذا هنالك فرق. فالذي يسأل وهو ساكن يسمى قوله هذا سؤالا، والذي يعرق في النهوض بعمل ويشعر انه عاجز عن ان ينهض به على وجهه ويحقق اهدافه من ورائه فينادي كائنا ما يقول تعال أعيني في هذا، ماذا يسمى؟ استعانة. طيب إذا عرفنا هذا الفرق نقول ما الحكمة من أن يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا أولا إذا سألت فاسأل الله، ثم يقول إذا استعنت فاستعن بالله. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند قوله إذا سألت فاسأل الله ولم يقل إذا استعنت فاستعن بالله، لو أنه وقف عند الجملة الأولى فقط لفهمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن لا ينهض إلى عمل، وأن لا يستعين بسبب، وأن لا ينشط لأداء مهمة، بل عليه إذا ما طلب أمرا ما أن يبقى في مكانه ويسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى علينا أن نفهم ذلك، ونبهنا إلى أن الإنسان له حالتان، حال يرى نفسه فيها عاجزا عن القيام بأي شيء فلا يبدي حراسا، هو في هذه الحالة سائل ومطلوب منه أن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا إنسان مريض يشعر بآلام ولا يملك أي وسيلة لإزالة هذه الآلام من قيامه، طلبه في هذه الحالة يسمى سؤالا. إنسان يشعر بكرب خانق قد هيمن على صدره، ماذا يصنع؟ كيف يتحرك لإزالة هذا الكرب؟ الأمر ليس بيده نهائيا، فيطلب من الله أن يشرح صدره، ماذا يسمى هذا؟ سؤالا. مرت على الأمة حالة جب، حالة قحط، ما في أمطار، ماذا عسى أن يصنع الإنسان ويبذل من الجهد من أجل مقاومة هذا القحط؟ يملك أن يعمل شيئا؟ لا يملك. إذا عندما يتجه بالطلب إلى الله عز وجل لرفع هذه الحال ماذا يسمى؟ يسمى سؤالا. كثير من الشؤون التي نطلبها من الله من هذا القبيل، يعني لو أنك أردت أن تقوم بجهد لا تستطيع أن تقوم بأي جهد، هذا شيء حجب الله عنك وسيلة التحرك فيه، فطلبك من الله يسمى سؤالا. لكن عندما تتجه بالدراسة، دراسة علم من العلوم، تدخل كلية من كليات الجامعة، تبذل الجهد وتشمر عن ساعد العمل، ولكنك في الوقت ذاته تعلم أن توفيق الله إن لم يتدارك فإن جهودك كلها ذاهبة أدراج الرياح، وتطلب من الله التوفيق، هذا ماذا يسمى؟ استعانة. هو سؤال من نوع ثاني لدى التدقيق يسمى سؤال استعانة. نعم، لأنك تقوم بعمل من الأعمال وتطلب من الله العون. عندما تمارس عمل من الأعمال، أعمال الكسب والارتزاق، ولكنك تعلم أن عملك هذا إن لم يدعمه توفيق الله لن تستطيع أن تأتي بطائر من وراء عملك، فتقول اللهم ارزقني، هذا يسمى إعانة. نعم، تسلع ارضك، نعم، تسقي زرعك، ترعى هذا الزرع، وانت تعلم ان الله لو شاء ارسل جائحة في ظلام ليلة واحدة الى هذا النبات فاصبح كأن لم يغن بالامس كما قال الله، فتقول يا رب حافظ على هذا النبات، احفظه لي، بارك لي فيه. ماذا يسمى هذا؟ سؤال استعانة. اذا سؤال الاستعانة هو سؤال من ينهض ويباشر الاعمال ويتعامل ويتفاعل مع الاسباب تماما، كما لو ان رجلا من الكافرين والجاحدين يتعامل مع الكفر، لكنه في الوقت ذاته ينبغي ان يعلم ان معونة الله ان لم تتداركه فجهوده ضائعة. عندما يعلم هذا يتجه بسؤال الاستعانة الى من؟ الى الله عز وجل. اذا الحكم من ان رسول الله قال لنا اولا اذا سألت فاسأل الله، ثم سمى على هذا الامر فقال واذا استعنت فاستعن بالله، ان ينبهك في المرة الثانية الى ان قوله لك اذا سألت فاسأل الله ليس دعوة للانسان الى التبرئ من الاسباب، وليس دعوة له الى ان يسند داره الى جدار الكسل، فقط يكون نشاطه السؤال، لا، بل ينظر، فان وجد امامه سبيلا مفتوحا الى عمل يدخل هذا السبيل، ان وجد امامه سببا اقامه الله امامه يتعامل مع هذا السبب ويصل الى منتهى، لكن عليه في الوقت ذاته ان يعلم ان الله هو خالق النتائج، فليمارس الاسباب وليستعن بالله سبحانه وتعالى. اذا هذا الكلام تحذيرا للانسان من ان يتصور ان عليه ان لا يعمل شيئا ويكفي ان يسأل الله سبحانه وتعالى. يعني لولا هذا الامر الثاني لوقف طالب العلم يقول لماذا الاجتهاد، انا ساقوم في الليل اتهجد واسأل الله ان يعلمني، والباري عز وجل يستجيب. لكن ما الذي يرد عليه كلامه هذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام اذا استعنت فاستعن بالله، هذه ليست استعانة. الذي يستعين بصاحبه يكون ممارس عمل ويقول له تعالى اعني، يعني تعالى ادعم جهدي حتى اوفق، هذا معنى الاستعانة. وقد اوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا المعنى مزيدا من الايضاح في الحديث الصحيح الاخر الذي يقول فيه المؤمن القوي خيرا واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجب، لاحظوا ماذا يقول، استعن بالله ولا تعجب، ان لا تجعلن جهدك وقفا على الدعاء، لا تعجب، انشط، قم وابذل الجهد واشتغل، ولكن اجعل استعانتك بالله فقط، واجعل نشاطك العضلي والسلوكي تأدبا بأمر الله عز وجل. ان قال لنا قائل هذا الكون ظلال ولا قيمة لها ولا قيمة لأسبابها، ولذلك ينبغي ان لا نوليها اهتماما ونعطيها القيمة التي تعطى للصفر، ولذلك لماذا الجهد ولماذا العمل؟ ان قال لنا قائل هذا الكلام نقول له لقد ابعدت المدعة يعني ابتعدت عن الطريق السائر الذي يبحث الانسان فيه عن طعام وشراب وارتزاق، ابعدت وانحرفت عن الكتاب والسنة. البارئ عز وجل اقام هذا الكون ام لا؟ موجودا ام لا؟ واقام بينك وبينه رابطة ام لا؟ رابطة الاسباب والمسببات. من قال لا غير موجود كافر موجود. ها نحن نعيش ونتقلب فيه. فاذا كان الكون موجودا وقام بإقامة الله وثبت بإثبات الله كما يقول ابن عطاء الله السكندري، اذا ينبغي ان نتعامل معه تأدبا مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، نتأدب معه. لكن اذا قيل لك من اين يأتيك العون؟ من الله فقط. من اين يأتيك الدعم؟ من الله فقط. من اين تأتيك انت القوة والنشاط والقدرة؟ من الله فقط. هكذا نقول نجمع بين السلوك ادبا مع الله واليقين توحيدا لله عز وجل. وانظروا ماذا يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون ثابت باثباته ممحو بأحدية ذاته. الكون قائما موجودا باثبات ذاته باثبات الله له، البارئ عز وجل اوجده. لكن في الوقت ذاته ماذا يقول؟ ممحو بأحدية ذاته. عندما تنظر الى منبع القوى والقدر، مصدر الاسباب والمسببات، الى الفاعلية ومكمنها، تجد ان مكمن الفاعلية ومصدر الفاعلية ومصدر القوى ومصدر القدر واحد لا ثاني له. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه المظاهر التي تراها نتعامل معها تأدبا مع نظام الكون، اي تأدبا مع سنة الله في خلقته. هكذا ينبغي ان نفعل. وفي الوقت ذاته نعلم ما قاله، يعني كما قال لبيب وقال عنه رسول الله اصدق ما قاله لبيب قوله هذا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نقول إلا نعيم الجنة، يعني نعيم في الدنيا كله زائل. ينبغي أن نعلم هذا، وهذه الحقيقة والشريعة معا. ما يستقيم سلوك المسلم إلا باعتماده على هاتين الدعامتين، من حيث اليقين والاعتقاد نعلم ان الفاعل هو الله والمسبب هو الله وكل شيء بيد الله تماما ولحظة فلحظة، ولكن في الوقت ذاته نتأدب مع آداب الله. يعني كلام البارئ عز وجل فيه دائما تعليم لكل من يتأمل ويتدبر. هلا ربي عز وجل عندما قال لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، يعني هلا سيدنا موسى ضرب بعصا الحجر، ما هذه الضربة التي فعلت شيئا لم تستطع العلوم والمعارف والاختراعات ان تعمله؟ يعني ما هي فاعلية العصا في تفجير المياه نعم من هذه الصخرة؟ هل هنالك علاقة علمية بينهما؟ اذا الرب الذي فجر هذه نعم المياه من هذه الصخرة الجاثمة قادر ان يفعل ذلك بدون درس سيدنا موسى. لكن الباري عز وجل حتى في هذه اللحظة التي يخلق فيها المعجزة الخارقة يريد من موسى أن يمارس السبب حتى يظل متأددا مع النظام الكوني. لما الباري عز وجل أمره أن يخترق البحر ليتجاوز إلى الجانب الآخر لماذا أمر له؟ فلنضرب بعصاك. أمره جل جلاله أن يدعي بعصاه اليم. نعم، ماذا فعلت العصا عندما ضرب سيدنا موسى بها البحر المتلاطم؟ لكنه عبارة عن تفاعل مع نظام الكون. شيء غريب، لو شاء الله عز وجل لجعل ضرب العصا للبحر سببا ليبوسة الماء، ولاستمر الامر على ذلك. ولو استمر الامر على ذلك لجاء الناس يدرسون هذه الظاهرة ويربطون العلاقة السببية بين العصا وبين تحول الماء الى ارض يابسة. يقول ما فيها شيء، يعني هيك عم يصير، بتفاعل بصير كذا بصير كذا. نعم، للحقيقة ان رب العالمين هو الذي ربط بين هذا وذا. نعم، لما امر الله مريم ان تعوذ بجذع النخل وهو جذع يابس ليس في اعلاه ورقة خضراء ولا فيه ثمر، وليس الوقت وقت رطب ولا ثمر، فبالباري عز وجل ابدع هذا فوسه. هل هنالك حاجة الى ان تضع مريم يدها على هذا الجزء اليابس؟ وكيف تهده؟ وهل سيتحرك بهجها له جزء يابس كأنه الصخر؟ لا، لكنه امر من الله بان يفعل شيئا ليخلق الله بعده ما يشاء. كذلك لو ان رب العالمين ما امر الشجرة ان تخضر ولا ان تثمر الا بعد ان تمد يدك اليها كما مدت مريم يدها الى هذا الجزع، ولو استمر الامر على هذه الظاهرة لجاء هذا الانسان الغبي الذي يؤخذ بالظواهر ولا كتب المؤلفات ولا حلل هذه الظاهرة العلمية ولا اوضح كيف يتم تفاعل بين بشرة اليد وبين هذا الجزع، ثم يسري اثر ذلك الى اعلى الشجرة وبعد ذلك يحدث الاخبرار. وكنا ندرس هذا في كلية العلوم ربما. نعم، اذا المثل عبارة عن عادة من رب العالمين عز وجل اقامه حتى عندما يخلق معجزة وخارقة يريد منك ان تقوم بعمل ما، يريد منك ان تقوم بعمل ما حتى يخلق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يشاء. فان كنتم ترون بين درب موسى العصا الصخرة التي تفجرت ماء ودربه الماء في البحر الذي تحول الى ارض يابسة، ولمس مريم لتلك الشجرة، ان كنتم ترون بين هذه الظواهر وبين الاثار التي نزمت عنها علاقة علمية، فاعلموا ان ايضا بين تجارة التاجر وصنعة الصانع وزرعة الزارع وبين اثرها ايضا علاقة علمية. والحقيقة كل ذلك سواء، لا فارق ابدا، الا ان الله عز وجل اقام ظاهر من الاسباب وعودنا عليها فاستمر، فاصبحنا ندرسها ونظن انها يعني شيء اساسي في خلق هذه الاشياء، الا ان الامر ليس كذلك. اذا هذا معنى قول ابن عطاء الله، الكون ممحور باحدية العليم القدير الفعال المؤثر، ولكنه قائم في الوقت ذاته موجود باثبات الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان تتاقلم وتنتظم مع الواقعية الحقيقة. الواقع الكون موجود، انت جزء منه، تفاعل معه. والحقيقة ان لا مؤثر الا الله، فلا تستعين الا بالله سبحانه وتعالى. نعم، ومع هذا نقول اذا بذل الانسان جهده ثم لم يأتي من جهده بطائل استنفد الأسباب وما ظهرت نتيجة يدرك عندئذ وقد أعذر خلاص انتهى الأمر. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني قد أديت ما أمرتني به وآذرت إن قمت بما كلفتني به والآن أنا في عالم التجريد فيا ربي ارزقني يا ربي علمني يا ربي هيئني. وهذا ما قاله أيضا ابن عطاء الله إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد دنوا عن الرتبة العالية. معنى هذا الكلام إرادتك التجريد أن تقول لا أنا إنسان أشاهد الله أنا أرى قدرة الله الكون كله غير موجود لذلك أنا لا أتعامل مع هذه الأسباب. ماذا يقول ابن عطاء الله عن هذا الإنسان؟ إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. تريد أن تجعل من نفسك وليا، تريد أن تقول أنت من المقربين، أنت تشهد دائما رب العالمين والكون منحو أمامك. لا، هذا نوع من لا تتكلف، لا تتكلف أبدا، ينتظر كرم الله سبحانه وتعالى وفرجه واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن صرت وانتقلت يمينا وشمالا وتكلفت وأخذت تطرق أبواب الناس وتدل نفسك للمسألة ونحو ذلك، فأنت عندئذ قد انخفضت عن المرتبة العالية التي ينبغي أن تكون مرتفعا إليها. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ورسول الله يعلمنا هذا المعنى. إذا سألت فاسأل الله عندما تكون في حال التجريد، عندما لا تجد أمامك قدرة على العمل أبدا، أمامك فقط السؤال. وإذا استعنت فاستعن بالله عندما تكون في عالم الأسباب، عندما تجد نفسك أمام أسباب، قم بهذه الأسباب واشتغل وانهض واعمل، ولكن اجعل استعانتك بالله فقط ولا تستعن بغيره. ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يضعنا أمام الدليل على هذا الكلام، يعني كأن أحدنا يقول فلماذا لا أسأل يعني الناس، لماذا لا أستعين بالناس، لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الجواب يعلم أن الأمة لن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله. واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الدليل وهذا هو السبب الموجب لقوله لك إذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله. طيب لنتأمل فيما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. واعلم أن كن متنبيا وتأكد، لا تظنن ما أقوله لك ظنا بل يعلمه يقينا. واعلم أن الأمة، الأمة اسم لقافلة الجماعة، كن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لاحظوا في حالة النفع استعمل رسول الله كلمة لو، وفي حالة الضر استعمل رسول الله في بيانه الثاني كلمة إن. أن الأمة لن اجتمعت على أن ينفعوا، بعدين واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن يضروا. ننفع لو حرف امتناع للوجود، وقد يكون حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للوجود النفس. وكلمة لو ك تدل على ان ما بعدها لا يقع. لما بتقول لو حصل كذا يعني ما حصل وليس من شأن ان يحصل، لكن ان قلت ان حصل كذا يعني ممكن ان يحصل. فاقول الان لو كانت الشمس طالعة وفعلنا كذا وكذا، معنى هذا ان تصور طلوع الشمس الان امر غير وارد، لكن اقول ان طلعت الشمس الان سنفعل كذا وكذا، معنى هذا ان طلوع الشمس الان محتمل. هذا هو الفرق اللغوي بين لو وبين ان. وهل بين الجملتين هذا الفرق حتى يستعمل رسول الله لو في الجملة الاولى وان في الجملة الثانية؟ نعم. ان تجتمع الامة كلها على نفسك هذا مما يستحيل عرفه. الامة لا تجتمع على نفع كذا ابدا، لان الناس كانوا ولا يزالون مختلفين فيما يتعلق باتجاههم نحو الخير والشر، وما اكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. كان في الناس ولا يزال الزغل والحقد والضغائن، واحضرت الانفس الشح، طبيعه الانسان انه بالحسد والكبر. فتصور ان كل البشرية تجتمع على نفعك هذه فرضية بعيدة الوقوع، ولذلك استعمل رسول الله لها لو. لكن ان تجتمع الامة على ان تضرك في وقت من الاوقات ممكن، ممكن ان ياتي وقت ليس فيه على وجه الارض من يقول الله، وممكن ان تجد نفسك بين جماعة كلها لا تريد بك الا شرا، هذا ممكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا عرضا من خلال هذا الكلام الى طبائع الناس، ان تتوقع الشر يعني الرغبة في الشر منهم ممكن، ولكن ان تتوقع منهم جميعا ان يلتقوا على خير لك هذا الامل لا تضعه في ذهنك. ممكن عقلا من الناحية المنطقية ممكن، لكن من الناحية العادية ليس من عادة الناس ان يجتمعوا جميعا على هذا الامر، والا فما معنى قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك؟ ما معنى قول الله عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض؟ لا يزال في الناس هذا النوع وهذا التبع الا من رحم ربك سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك اعاد الضمير بياء الجماعة. وكلمة الامة في لفظها مفرد الامة، يعني ممكن كان يقول واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان تنفعك بشيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة الأمة للدلالة على اجتماع الشمل والكل يجتمعون في صعيد واحد وينطلقون من قرار واحد، ثم استعمل الضمير عائدا إليها بواو الجمع ليفسر لنا الأمة بأنهم كثرة من الناس، فقال لو اجتمعت على أن ينفعوا وما قال ينفع. أن ينفعوك بشيء، بشيء واحد لم يستطيعوا أن يحققوا ما يشاءون إلا بشيء، أي إلا أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، قضى في ثابت علمي أن تتمتع بهذا الشيء. والعكس صحيح، واعلم أن الأمة إن اجتمعت، يعني هذا متوقع أن يجتمعوا على هذا، على ان يضروك بشيء او اذا لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. لماذا يعني نحن نغفل عن كلام نقرأه صباح مساء كنا نقرأ كتاب الله عز وجل؟ ماذا يقول الله في هذا المعنى ذاته؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. فلا راد لفضله. نعم. إن يمسسك الله بضر، الباري سبحانه وتعالى استعمل في الآية الأولى كلمة يمسسك في حالة الضر، واستعمل في التعبير الثاني البيان الإلهي كلمة يريدك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الجملة الثانية قال وإن يريدك بخير. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الإنسان في بعض الأحيان يخيل إليه عندما تأتيه المصيبة أن الله أراد به شر، وهذا سوء أدب مع الله في هذا التصور. لكن عندما يأتيه الخير يقول الباري عز وجل أراد به خيرا. صحيح. الباري عز وجل نبهنا إلى أن الضر عندما يصيب الإنسان هو في مظهره ضر، ولكنه في الحقيقة نفعا وتأديبا للإنسان، وينطوي على حكمة تأديبية نافعة لهذا الإنسان. فناسب أن يقول البيان الإلهي عن هذا المعنى يمسك. إذا الضر عبارة عن شيء جاهل، لأن المس أمرا جاهليا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. لكن عندما يأتيك الخير عبر بكلمة، ما قال إن يمسك بخير، قال نعم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير. إذا أراد الله عز وجل لك الخير يقارن الله لنا بين هاتين الكلمتين لكي نعلم أن الله لا يريد بعبده إلا خير. فالخير بإرادة من الله عز وجل ظاهرا وباطنا، والشر ظاهره شر وباطنه خير، ولذلك عبر بالمس. هذا المعنى هو الذي يقرره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد أن يرده. إن طاف الشر بالإنسان لا يستطيع أحد أن يقلبه خير، وإن أراد الله بنا خيرا فلا يستطيع أحد أن يرد فضل الله عز وجل، فلا راد لفضله. ورسول الله ما زاد على أن شرح كلام الله سبحانه وتعالى. ولماذا لا يمكن أن تتحول الأمور من حال إلى حال؟ قال رفعت الأقلام وجثت السحف. رفعت الأقلام وجثت السحف. الأقلام جمع قلم، والقلم هو قلم القدرة الربانية الذي لا نعلم حقيقته، وهذا خير من التأويل. ما في داعي نقول القلم كناية عن القدرة الإلهية، القلم كناية عن القرار الإلهي، لا، في قلم وفي لوح، لأن الله أنبأنا عن ذلك وأخبرنا. إذا هنالك قلم ولا ندري كيفيته وكمه وكيفية تفجيره، وإنما يعلم ذلك علام الغيب. وهنالك لوح اثبت عليه كل ما سيقع وما هو واقع، ولا نعلم كيفية هذا اللوح اطلاقا. فمن سوء الادب ربما ان نقول اللوح يعني علم الله، القلم يعني تثبيت الله سبحانه وتعالى لمعلومه. من قال لك هذا؟ من اين جئت بهذا التأويل؟ خيرا لنا من ذلك ان نقول هنالك قلم وهنالك لوح، ومن الذي يمنع من ان الله عز وجل يسجل على ما يسميه اللوح المحفوظ بالقلم الذي انبأنا عنه كل ما هو واقع وكل ما سيقع. نعم، هذا هو الذي قاله لنا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي اشار اليه البيان الالهي، ان الناس لو انهم حولوا اشجار الارض اقلاما والبحار مدادا ونسخوا ما سجله الله في علمه او في اللوح المحفوظ لجفت البحار ولم تهت الاشجار ولما نفد علم الله سبحانه وتعالى. إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، هذا الذي يقول الله عنه هو علم الله يثبت في لوحه المحفوظ. فما هو عظمة هذا اللوح المحفوظ؟ وما الذي اثبته الله عز وجل؟ وكيف هذا ليس شأن العبد، انما هو امر اختص الله ذاته به، ونحن ناخذ علمنا بهذا ونؤمن به ونقول الله اعلم بتفسير ذلك. رفعه الاقلام وجثه السحر، فلا يتغير شيء مما كتب ولا يتحرك القلم بشيء جديد مما سيكتب. كيف هذا مع ان رسول الله، مع ان الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، الرب عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده ام الكتاب، اما ام الكتاب فما استقر فيه ليس عربة لاي تغيير، واما ما قد يمحوه الله ويثبته مما قد تطلع عليه الملائكة فهي عربة للتغيير والتبديل. التغيير والتبديل هذا ممكن ان يطلع عليه الملائكة، بل الصحيح انه يمكن ان يطلع عليه الصالحون ايضا من عباد الله سبحانه وتعالى، وهو المعني بقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، كم من سعيد شقي بعد سعادته، ولكن ام الكتاب يثبت فيه النهايه التي يستقر عليها حال هذا الانسان طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى. وكم من انسان كان الامر بالنسبة اليه بعكس ذلك تماما، ولحكمة الباري سبحانه وتعالى حجب عن عباده جميعا ام الكتاب، ولحكمة قد يختص بفضله من يشاء من الملائكة او الصالحين من عباده فيطلعون على اللوح المحفوظ مما هي عربة للتغيير والتبديل. اما هذا الذي اثبته الله عز وجل هل هو شيء يسد باب الاختيار عند الانسان يجعل الانسان المخير مسيرا؟ هذا البحث كررناه واعدناه وشرحناه مرارا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، وكتبناه ايضا بمناسبات كثيره، واعتقد ان اخواننا الذين كانوا يتابعون تلك الدروس لم يعودوا بحاجه بفضل الله الى اعاده لهذا البحث ابدا. المهم ان نعلم ان المصطفى عليه الصلاه والسلام هنا انما يتكلم عن الوقائع الكونيه، لا يغلب ان تكون مما لا اختيار للانسان فيه، يعني امر الانسان لا اختيار للانسان فيه، مرضه وعافيته لا اختيار للانسان فيه، ما يتعلق بحركات منامه ويقظته لا اختيار للانسان فيه، ما يتعلق باموره القسريه كلها لا اختيار للانسان فيه. وهذا جزء مما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه اثبت ذلك كله بقلم انتهى امره وعلى صحف جفت فلم يتعد معرضة لتغيير ولا تبديل، اي ام الكتاب. اما الانسان الذي يعني يمارس اعماله الاختيارية، فاعماله الاختيارية ايضا ثابتة في علم الله، بعلم الله عز وجل لي ما تأصنع وما تأخفى، ولكن ما يسجله الله في علمه عن شأني وسلوكي لا يتعلق بأي تغيير لما وهبنيه الله عز وجل من اختيار. الاختيار قائم ولا يتبدل طالما انا كنت املك هذا الاختيار، فاذا اخذ ما وهب فقد اسقط ما اوجب. نقف عند هذا الحد ونتابع شرح بقية الفقرات في رواية اخرى من هذا الحديث في درس قادم، احيانا الله والحمد لله رب العالمين.